الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: باب الوضوء. ثم قال رحمه الله: قال وغسل يده مع مرفقيه، فإن قطع بعضه وكان نقول ممكن يقال الأولى أن يقول وغسل يده إلى مرفقيه من أجل أن يوافق الإيش؟ الكتاب، الآية، صحيح ولا لا؟ لكن هو أتى بها لمغزى، لمعنى، وهي دلالة على الفقه الراقي، كأنه قال لك وإلى تأتي بمعنى مع، وهنا الأصل أن إلى بمعنى مع، وهذا فقه الراقي في هذا الباب. وإن كان الموافقة في ظاهر القرآن من باب أولى، والاقتباس معلوم في اللغة. قال: فإن قطع بعضه وجب ما بقي أو من مرفقه، فرأس عظم العضد على القطع من المرفق هكذا، وبقي إيش؟ رأس العظم في المرفق. نعم. قال: فرأس عظم العضد على المشهور أو فوقه ندب باقي عضده. قال الرابع: مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر في حده، والأصح جواز غسله ووضع اليد بلا مد. قال نكمل الشيخ الخامس. ادخل، عايزين ننتهي، ما ننتهي منها كلها. قال الخامس: غسل رجليه مع كعبيه. وانا ايضا الرجلين الى الكعبين، فاتى بها بمع ليبين لك ان الغايه تدخل في المغير، ان الغايه هنا تدخل في المغير. نعم. قال السادس: ترتيبه هكذا، فلو اغتسل محدث، يعني ترتيبه بما ذكرت هكذا، يعني بما ذكرت لك. قال فلو اغتسل محدث، فالاصح انه ان امكن تقدير ترتيب، إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صح، وإلا فلا. هذا متصور في الغسل الذي لم يكن لرفع الجنابة، مفهوم؟ يعني رجل لم يغتسل لرفع الجنابة، يغتسل للوضوء، يغتسل لاستباحة الصلاة، فبين لك على المذهب في القولين. قال الإمام رحمه الله: قلت الأصح الصحة بلا مكث، والله أعلم. الصحة بلا مكث، يعني لو غاص وخرج يقولون هناك ترتيب لطيف عندما يغوص، لأن أول شيء في مقدم الإنسان هو إيه؟ الوجه، لكن هو يعني صراحة يشوش عليه إيه؟ مسح الرأس. خلاص أنت قلت الوجه مقدم، وبعد كده اليدين تأتي بلطافة بعدها، طب فين بقى مسح الرأس الذي يأتي؟ الرأس هو أول شيء يصطدم بالماء، فاهمني؟ ويكون فين الرجل؟ والصحيح الرأي ذلك وصحته كما سنبين هو أن هذه طهارة كبرى يندرج تحتها الطهارة صغرى، فقط لابد أن ينتوي إيه؟ استباحة الصلاة، لا ينتوي قراءة أو شيء، أو يعني ينتوي شيئا لا يصح إلا بالطهارة، لذلك يصح. طيب هنا قوله وغسل اليدين مع المرفقين، وغسل اليدين يكون غسل اليدين بالإيش؟ غسل اليدين مع الذراعين إلى المرافق. غسل اليدين الأصل فيها كما قلنا، غسل اليدين هذا السادس وفضل الوضوء، وقلنا لابد أن تأخذ الفقه من الكتاب أيضا والسنة إن كان إمامك علمك ذلك، وهذا صحيح. ولذلك أنت ترى الأم وترى مغتسل المزني من أمتع الكتب التي تعلم طالب العلم كيف يكون طالب العلم في المذهب الصحيح. قال الأصل في ذلك قول الله جل في علاه: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. قال وأيديكم إلى المرافق، يبقى الأصل الكتاب والسنة. السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين. وأيضا فعل النبي، بل ديمومة فعل النبي كان يغسل يديه. وابو هريره رضي الله عنه لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل يديه ثلاثا، كان يشرع في العضد وينسب ذلك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من اجل التحجيل، يعني يشرع في العضد من اجل التحجيل. قال وغسل يديه مع مرفقيه، وغسل يديه مع مرفقيه هذه دلاله واضحه جدا على ان الى بمعنى مع، واراد المصنف ان يبين لك ذلك، وان الغايه تدخل في المغية، أن الغاية تدخل لقول الله تعالى: فاغسلوا وأيديكم إلى المرافق. قال هذا حد الغاية الذي يدخل في المغية، والذي بيّن أنها تدخل في المغية القرينة، كما بيّن في سورة الفقه في الإرشاد بأنها لو كانت من جنس أو غير جنس تحتاج إلى قرينة، والقرينة جاءت من فعل من؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي نسبه إليه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. مصير إيش هذا؟ قال فإن قطع بعضه، فإن قطع بعضه لو قطع الكف حفظكم الله جميعا، أو قطع من الرسخ، أو قطع إلى قبيل المرفق، نقول ما بقي وجب غسله، لأنه في مسمى اليد، ما بقي وجب غسله في مسمى اليد. وأيضا القاعدة المشهورة عند العلماء، المعصور الميسور لا يسقط بالمعصور، الميسور لا يسقط بالمعصور. قال أو من مرفقه لو قطع وما بقي إلا المرفق وجب غسل المرفق، لأننا قلنا في قول الله جل في علاه إلى مرفقيه وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، فوجب غسل المرفق. طب لو قطع مع المرفق، يعني قطعت اليد حفظكم الله حفظ لكم أيديكم وقواتكم وأبصاركم وأسمعكم، لو قطع اليد بعملية جراحية قطع إلى المرفق مع المرفق، يعني قطع مع المرفق، هذا يستحب غسل الباقي من باب التحجيل وليس من باب الوجوب، لأنه لا يد الآن، لأن المأمور به أن يغسل يده ولا يد الآن، يده طبعا إلى المرفق، ولا يد إلى المرفق موجودة، واتقوا الله ما استطعتم. فإذا غسل الباقي هذا غسل لا يقصد به الوجوب، هذا من باب الاستحباب للتحجيل، لأنه لما سألوا سلم وكيف تعرف أمتك ماذا قال؟ يأتوني غرا محجلين، والتحجيل هو الإطالة، إطالة الغسل، غسل اليد أو رجل. من يمسكهم؟ أنا أريد أعرف من يمسكهم؟ أنا أقصد من يتولى أمرهم؟ ماشي. قال أو من مرفقه فرأس عظم العضد يجب غسله، هو رأس عظم العضد هنا لأنه إيش؟ حد بين المرفق وبين العضد، فإذا لما اشتبه وجب الغسل، حسم المادة، وهذا أصلا عمل بسد الذريعة، عمل بإيش؟ عمل بالذريعة. فقال على المشهور، ولأنه الثاني أنه لا يغسل لأنه ليس من المرافق، والصحيح أنه من المرفق، صحيح أنه حده من هو حد بين المرفق وبين العضد، لذلك وجب غسله. قال فرأس عظم العضد على المشهور أو فوقه ندب باقي عضد، طبعا ندب باقي العضد من باب التحجيل، يعني مستحب، ندب الغسل يعني استحب الغسل من أجل التحجيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون غرا محجلين، يعني هذه العلامة التي يعرفها أمته. قال والرابع مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر في حده، يعني في حد الرأس، شعر في حد الرأس إذا مسحه. هنا لما يقول مسمى مسح اللي هو مر اليد على الرأس، وقال مسمى مسح في حد الرأس، مأخوذ، هذا مقتبس، مأخوذ من أصل الآية، لأن الله جل في علاه قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم، فإذا قال مسمى مسح أي شيء أقل ما يقع عليه اسم المسح يجزئ في ذلك. وعندنا في المذهب يقول يجزئه طرف، طبعا ثلاث شعرات خمس شعرات دعك من هذا، نتكلم على مسألة أنه أقل القليل يجزئه، أقل ما يقع عليه اسم المسح عنده يجزئ، لغة الحق معه. وقول سلم امسحوا برؤوسكم، يكون عندنا الاستدلال بها أن الباء هنا ليست إيش؟ للالتصاق، الباء هنا ليست للالتصاق ولكن للتبعيد، امسحوا برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم، فإن مسح ببعض رأسه هم طبعا يحدونها بثلاث شعرات، ولا دلالة على ذلك، لا دلالة على ذلك، لكن كما قلت اللغة تقوي الباب بأنه يمسح بعض الرأس، والحق بأن الحديث يخالف ذلك، قول سلم قول الله جل في علاه امسحوا برؤوسكم، لو قلنا إن الآية على الإجمال، من الذي يبين الآية؟ لو قلنا بأن الآية مجملة فبيان الآية أين؟ من السنة، وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. طب كيف بيّن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث عبد الله بن زيد، حديث عثمان بن عفان، حديث علي بن أبي طالب، حديث من كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح برأسه. طبعا حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان ظاهر جدا أنه أخذ بمقدم رأسه فمسحه ورجع بها هكذا، مسح بكلية الرأس فيكون بيانا. لكن الشافعية لهم دليل آخر يقول نحن نقف على ذلك، بل قد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على مقدم رأسه والعمامة. أصل الدليل عندنا في هذا الباب حتى لا يرد عليهم أن يقول لا، البيان جاء من السلام لو مسح فأقبل وأدبر بهما، قالوا قد مسح مقدم رأسي فاكتفى. نصير ادي شيخ، قد مسح مقدم رأسه، فلما مسح مقدم رأسه ومسح وأتم على العمامة دل ذلك على إيش؟ قالوا هذه دلالة أنه اكتفى ببعض. وهذا طبعا أنت لو نظرت معنى ذلك أن المسح على العمامة لا لا لا لا فائدة له، معنى ذلك أنك تقول ولك أن تمسح على العمامة لا فائدة له، لأنه سيشترط عليك أن تمسح بالمقدم. هم يقولوا أقل ما يرزي هو جزء من الرأس، لقول الله تعالى وامسحوا برؤوس ببعض رؤوسكم الباء للتبعيد. والصحيح الراجح أننا نقول إن الرسول مسح بكلية الرأس، والباء هنا للالتصاق، هذا الراجح الصحيح. نحن لا نخرج على المذهب إلا إذا وجدنا أن الدليل فوق المذهب، وهذا ديداننا في تعلم المذهب. قال والأصح جواز غسله. طبعا هو يقول والأصح جواز غسله، هذه دلالة على الاختلاف، دلالة على الاختلاف. والأصح جواز غسله والثاني لا يصح، لأن الغسل ليس بمسح وهو مأمور بالمسح، لقول الله جل في علاه إذا كنتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوس، فالمأمور به المسح والغسل ليس مسحا، هذا ضعيف. والصحيح أنه يجزئ، لأن الغسل مسح وزيادة، لأن الغسل مسح وزيادة. قال وجواز وضع اليد بلا مد، لما؟ لأن المقصود هو وصول الماء إلى البشرة عند المسح، وإذا وصلت ذلك إن لم يكن الشعر فالمقصود هو وصول الماء إلى البشرة، فيمسح هكذا، يمسح بكلية رأسه. قال الخامس غسل رجليه مع كعبيه، على نفس الأمر أنه جعل إلى بمعنى مع، أتى لك بما يتبنى، لقول الله جل في علاه وأرجلكم إلى الكعبين، هو قال الله تعالى الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم استدل بها على المسح، استدل بها على المسح، وهذا فصلنا القول فيها وسيأتي إن شاء الله، بل هو يستدل بها على الصحيح بأنها يجوز المسح على الخفين بهذه القراءة، وأرجلكم لأنها ممسوح ولا معطوفة على الممسوح، وأرجلكم نصبا معطوفة على، وهي قراءتان سبعيتان، وأرجلكم نصبا معطوفة على المغسول، وأصحنا تغسل لا تمسح إن لم يكن خف كما ظهر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. فغسل رجليه مع الكعبين، والكعبان هم العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل أو مفصل الساق والقدم، ما يحسب أحد الكعب هذا عرقوب وليس كعب، الذي في الخلف هذا ليس بكعب. والدلالة على ذلك حديث سنن أبي داود، قال كان أحدنا إيش يلزق كعبه بكعب أخيه، فكعب أخيه لو كان هذا الذي في الخلف لكان الأخ في ظهر إيش أخيه، كيف تكون الصلاة؟ مفهوم الكلام ولا لا؟ مفهوم هيكون هكذا مش هكذا، فهم العظمان الناتئان. طيب هذا الكعبان، وأرجلكم إلى الكعبين، ولا يصح المسح، بل لابد من الغسل لأنها معطوفة على المغسول. والدلالة الذي رجحت أنه لا يجزئه المسح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح، الصحابي يقول كنا في سفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأدركنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرهقتنا الصلاة، وكنا نتوضأ فنمسح على أرجلنا، فسمعنا الصارخ يقول ويل للأعقاب من النار، ويل. والمسح بالتأكيد لا شك، لأنه لو مسح لا يصل الماء إلى الكعبين ولا ولا ولا ولا الماء يعمم الرجل، لذلك قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. فهذه دلالة عن المسح لا يجزئ عن الغسل، لا سيما وأن الله جل في علاه قال وأرجلكم، أما قراءة أرجلكم فإنها للمسح على الخفين، وليس صحيح وليس سديد، كما قال ابن جرير الطبري ليس بالسديد أن يقول بأنه المسألة على الجواز في المسح أو الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك المرفقين وامسح رأسك ورجليك إلى الكعبين. فقال ورجليك إلى الكعبين، وقال وهذا على الغسل فاغسل. فالمسح لا يجزئ، لا سيما أن الحديث صريح قال ويل للأعقاب من النار. ولفعل أبي هريرة أنه كان يغسل رجليه يصل إلى يشرع بها إلى الساق، وينسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طبعا وبعضهم قالوا بس الحق أنها قراءة النص، يعني هي قراءة الجر موجودة، وإذا قلنا جر من أجل المجاورة فهم حضرتك على ما ذلك، لكن لا تنفي مسألة جواز المسح، لا تنفي مسألة جواز المسح والمسح على الخفين. قال طبعا من السنة في ذلك وسيأتي تخليل الأصابع، سيأتي في السنة يذكرها. قال والسادس ترتيبه هكذا، السادس ترتيبه هكذا. معنى ترتيبه هكذا معنى إيش؟ يعني كما ذكرت لك سابقا، ترتيبه هكذا غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للأعرابي في سنة النسائية وفي غيره في المسند، قال توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح برأسك واغسل رجليك إلى الكعبين. هكذا الترتيب. والحق بأن الترتيب له ظاهر في أدلة من قول الله جل في علاه، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فجعل ممسوحا بين مغسولين، والعرب تستهين ذلك، العرب لا تأتي أبدا، يعني لا يمكن أن ترى النسق العربي أن يأتي بمثل هذا، وأن يأتي هذا أجنبي عن اثنين في التناسق، فيأتي بممسوح بين مغسولين. العلماء يقولون الحكمة في ذلك هو التنبيه على وجوب الترتيب، التنبيه على وجوب الترتيب. ومن الأدلة على الترتيب أيضا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله ورتبها كما رتب الله لنا فعلا، اغسل وجهك ويديك، قال ثم يديك ثم رجليك، امسح رأسك ثم رجليك. وأيضا من الأدلة على وجوب الترتيب هو ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب الذي رتبه الله جل في علاه. زيادة نقول قد ثبتت أحاديث بعدم الترتيب، وكل الأحاديث التي ثبتت بعدم الترتيب كلها في السنن لا في الواجبات، في السنن لا في الواجبات، أنه بعدما يعني نسي المضمضة ثم مضمض بعدما غسل يديه، أو غسل اليدين ليس غسل اليدين الفرض، ففيها في السنن. فالحق أن نقول وأن السنن الترتيب فيها ليس بواجب، وهذا من التأصيل الشرعي الأصيل على أن السنن الأصل فيها ليش؟ التيسير، المسامحة والتيسير، الأصل فيها المسامحة والتيسير. فلذلك نحن نقول بأن الترتيب بذلك واجب. قال فلو اغتسل محدث بنية الوضوء، يعني اغتسل المحدث وانتوى بعد ذلك في الحدث، انتوى الوضوء، من توى الاغتسال، انتوى بنية الوضوء، فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكتب قدر الترتيب. صراحة هذه المسألة فيها نظر، لو انتوى وضوءا واجب عليه الترتيب، لو انتوى وضوءا واجب عليه الترتيب. فهنا قال فالأصح إن أمكن تقدير ترتيب، يعني إيش؟ يعني المكس يقدر فيه الترتيب، مش فاهمين؟ بيقول فلو أمكن، إن أمكن الماتن يقول إن أمكن تقدير ترتيب، إيش أين التقدير في الترتيب هذا؟ يعني يكون ترتيبا مقدرا يحكم بالترتيب، هذا معنى الترتيب المقدر، فهم؟ قال والتقدير يكون مع طول المكس. رجل جاء في حوض غاص بقي تحت، هنا بقى يرتب معها، ممتازة حبيبي، هي المكس هذا يجعلنا نقدر ترتيبا فيصح رفع الحدث فيكون وضوء، صحيح؟ مفهوم؟ مفيش، أيوة مفيش حد متصور، والفقه تصور، الفقه الأصل فيه التصور، يعني علم الفقه أصالة إتقانه في التصور. قال بأن غطس ومكس، بقي قطع نفسه يعني ومكس، قال هذا صح، يعني صح يكون قدر الترتيب، مكس المكس هذا فيه تقدير ترتيب فيصح رفع الحدث بهذا، يعني يصح له الوضوء. قال وإلا، يعني لم يمكس، فإن لم يمكس ألغى، ممتاز، ألغى التقدير، فألغى التقدير فلا يرفع الحدث. قال يعني فلا يصح، بأن غطس وخرج، غطس وخرج، فما مكس، والمكس لازمه عندهم من إيش؟ ترتيب، كالسمكة اللي تذهب وتأتي، الدرفين. غطس وخرج، كل ذلك على التقدير. يا ربي إيش ما هذا؟ قال والأصح الصحة بلا مكس، والله أعلم. طب لما؟ لما؟ قالوا لأنه لو غطس قدرنا إيه؟ قدرنا ترتيبه، وهذا ليس بنظر صحيح، بل النظر الصحيح لو غطس لاستباحة الصلاة وخرج صح صح وضوء في هذا. لما؟ لأن الغسل ها طهارة عن حدث أكبر، فكانت طهارة كبرى والأصغر يندرج تحت الأكبر. مفهوم؟ إذن الأصغر يندرج تحت الأكبر. يعني قدر مكث مكملات الآن مسألة نظر الفقه فيها أنه يستبيح ينتهي استباحة صلاة، نظر الفقه فيها يغوص في الماء يريد بذلك استباحة الصلاة، فتكون هذه طهارة إيش؟ كبرى، والطهارة الكبرى تندرج تحتها الطهارة الصغرى. والدلالة على الاندراج قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما قالت عندي ضفائر وأنا أغتسل من الحيض أنقض ضفائري، فقال لها سلم لا، إنما يكفيك أن تحسي على شعرك إيش ثلاث حسيات وأن تفيد الماء على جسدك، فإذا أنت قد طهرتي، يبقى طهرت أي طهارة؟ طهارة كاملة، يعني يصح لك أن تخرجي فتصلي. وهذا لا, لا, لا تقول أن هذا للنساء تخفيفا، لا للرجال. الرجل الذي كان في منى ورآه النبي سلم في مؤخرة المسجد صحيح ولم يصلي، قال لي لم تصلي، ألست برجل مسلم؟ فقال له يا رسول الله إني أجنبت ولا أجد الماء، قال كان يكفيك أن تضرب هكذا وبين له التيمم، ثم أوتي في نفس الوقت النبي سلم بإيش؟ بدلو ماء، بدلو من ماء، فقال له أفرغ هذا على جسد، إذن فأنت قد طهرت، صب الماء واخرج، طهرت، يا طهرت يعني إيش؟ اذهب فصلي. وهذا لأن الطهارة الصغرى تندرج تحت الطهارة الكبرى. فيبقى إذن لو غاص أو اغتسل فإن هذا الغسل يكفيه إن انتوى استباحة صلاة، لأن الطهارة الصغرى تندرج تحت الطهارة الكبرى. هذا كل انتهينا الحمد لله من واجبات أو فروض. ها؟ يعني انتوى الغسل إيش تبردا؟ لو انتفع جماعة صح ذلك لأنها طهارة كبرى. لو انتوى غسلا كغسل رفع الجنابة طهارة كبرى يندرج تحتها الصغرى. وإن لم ينتهي وضوءا لأن الكبرى تندرج تحتها الصغرى. تفضل الأسئلة ماشي لو سؤال واحد خلاص تخليه بعد الصلاة ولا مالكم يا جماعة في إيش؟ شوية تفضل. لو كان إيش معلش مرة ثانية لو كان يغتسل من أجل قراءة القرآن لا يصح، لابد أن يرتب، وحتى الوضوء نفسه فيه خلاف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب الطهارة، قال باب الوضوء، ثم قال رحمه الله قال وغسل يده مع مرفقيه، فإن قطع بعضه وكان نقول ممكن يقال الأولى أن يقول وغسل يده إلى مرفقيه من أجل أن يوافق الإيش الكتاب الآية صحيح ولا لا، لكن هو أتى بها لمغزى لمعنى، وهي دلالة على الفقه الراقي، كأنه قال لك وإلى تأتي بمعنى مع، وهنا الأصل أن إلى بمعنى مع، وهذا فقه الراقي في هذا الباب. وإن كان الموافقة في ظاهر القرآن من باب أولى، والاقتباس معلوم في اللغة. نعم. قال فإن قطع بعضه وجب ما بقي أو من مرفقه، فرأس عظم العضد على القطع من المرفق هكذا وبقي إيش رأس العظم في المرفق. نعم. قال فرأس عظم العضد على المشهور أو فوقه ندب باقي عضده. قال الرابع مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر في حده، والأصح جواز غسله ووضع اليد بلا مد. قال نكمل الشيء الخامس؟ ادخل عايزين ننتهي ما ننتهي منها كلها. قال الخامس غسل رجليه مع كعبيه، وأنا أيضا الرجلين إلى الكعبين، فأتى بها بمعنى ليبين لك أن الغاية تدخل في المغير.

انا اريد افن يمسكه. انا اقصد من يتولى امرهم. ماشي. قال او من مرفقه فراس عظم العضد يجب غسله. وراس عظم العضد هنا لانه ايش؟ حد بين المرفق وبين العضد، فاذا لما اشتبه وجب الغسل، حسم الماده. وهذا اصلا عمل بسد الذريعه، عمل بايش؟ عمل بالذريعه. فقال على المشهور، ولانه الثاني انه لا يغسل لانه ليس من المرافق، والصحيح انه من المرفق، صحيح انه هو حد من المرفق بين العضد، لذلك وجب غسله. قال فراس عظم العضد على المشهور او فوقه ندب باقي عضد. طبعا ندب باقي العضد من باب التحجيل، يعني مستحب. ندب الغسل يعني استحب الغسل من اجل التحجيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون غرا محجلين، يعني هذه العلامه التي يعرفها امته. قال والرابع مسمى مسح لبشره راسه او شعر في حده، يعني في حد الراس، شعر في حد الراس اذا مسحه. هنا لما يقول مسمى مسح اللي هو مر اليد على الراس، وقال مسمى مسح في حد الراس ماخوذ، هذا مقتبس ماخوذ من اصل الايه، لان الله جل في علا قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فلذلك قال مسمى مسح، اي شيء اقل ما يقع عليه اسم المسح يجزئ في ذلك. وعندنا في المذهب يقول يجزئه طرف، طبعا ثلاث شعرات خمس شعرات دعك من هذا، نتكلم على مساله انه اقل القليل يجزئه، اقل ما يقع عليه اسم المسح عنده يجزئ، لغه الحق معه. وقوله صلى الله عليه وسلم امسحوا برؤوسكم، يكون عندنا الاستدلال بها ان الباء هنا ليست ايش؟ للالتصاق. الباء هنا ليست للالتصاق ولكن للتبعيد. امسحوا برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم، فان مسح ببعض راسه هم طبعا يحدونها بثلاث شعرات، ولا دلاله على ذلك، لا دلاله على ذلك، لكن كما قلت اللغه تقوي الباب بانه يمسح بعض الراس. والحق بان الحديث يخالف ذلك. قول سلم قول الله جل وعلا امسحوا برؤوسكم، لو قلنا ان الايه على الاجمال، من الذي يبين الايه؟ لو قلنا بأن الآية مجملة فبيان الآية أين؟ من السنة، وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. طب كيف بيّن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث عبد الله بن زيد، حديث عثمان بن عفان، حديث علي بن أبي طالب، حديث من كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح برأسه. طبعا حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان ظاهر جدا أنه أخذ بمقدم رأسه فمسحه ورجع بها هكذا. مسح بكلية الرأس. فيكون بيانا، لكن الشافعيه لهم دليل اخر يقولون نحن نقف على ذلك، بل قد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على مقدم راسه والعمامه. اصل الدليل عندنا في هذا الباب حتى لا يرد عليهم ان يقول لا البيان جاء من النبي صلى الله عليه وسلم مسح فاقبل وادبر بهما، قالوا قد مسح مقدم راسه فاكتفى. نصير ادي شيخ قد مسح مقدم راسه، فلما مسح مقدم رأسه ومسح وأتم على العمامة دل ذلك على إيش؟ قالوا هذه دلالة أنه اكتفى ببعض. وهذا طبعا أنت لو نظرت معنى ذلك أن المسح على العمامة لا لا لا لا فائدة له. معنى ذلك أنك تقول ولك أن تمسح على العمامة لا فائدة له، لأنه سيشترط عليك أن تمسح بالمقدم. هم يقولوا أقل ما يرزي هو جزء من الرأس، لقول الله تعالى وامسحوا ببعض رؤوسكم الباء للتبعيد. والصحيح الراجح أننا نقول إن السلام مسح بكلية الرأس، والباء هنا للالتصاق، هذا الراجح الصحيح. نحن لا نخجع المذهب إلا إذا وجدنا أن الدليل فوق المذهب، وهذا ديداننا في تعلم المذهب. قال والأصح جواز غسله. طبعا هو يقول والأصح جواز غسله، هذه دلالة على الاختلاف. والأصح جواز غسله والثاني لا يصح، لأن الغسل ليس بمسح وهو مأمور بالمسح، لقول الله جل في علاه إذا كنتم من صلاتي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم، فالمأمور به المسح

ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة المسجد صحيح ولم يصلي، قال لي لم تصلي، ألست برجل مسلم؟ فقال له يا رسول الله إني أجنبت ولا أجد الماء، قال كان يكفيك أن تضرب هكذا وبين له التيمم، ثم أوتي في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بدلو ماء بدلو من ماء، فقال له أفرغ هذا على جسد، إذن فأنت قد طهرت، صب الماء واخرج، طهرت يا طهرت يعني إيش؟ اذهب فصلي. وهذا لأن الطهارة الصغرى تندرج تحت الطهارة الكبرى، فإذا لو غاص أو اغتسل فإن هذا الغسل يكفيه إن انتوى استباحة صلاة، لأن الطهارة الصغرى تندرج تحت الطهارة الكبرى. هذا كل انتهينا الحمد لله من واجبات أو فروض. ها؟ يعني انتوى الغسل إيش تبردا؟ لو انتفع جماعة صح ذلك لأنها طهارة كبرى، لو انتوى غسلا كغسل رفع الجنابة طهارة كبرى يندرج تحتها الصغرى، إلا من وإن لم ينتوى وضوءا لأن الكبرى تندرج تحتها الصغرى. تفضل الأسئلة ماشي لو سؤال واحد خلاص تخليه بعد الصلاة ولا مالكم يا جماعة في إيش؟ شوية تفضل. لو كان ايش معلش مره ثانيه لو كان يغتسل من اجل قراءه القران لا يصح، لابد ان يرتب، وحتى الوضوء نفسه فيه خلاف. ها اي قول لو لقراءه القران ما يصح، اذا كان لو توضا لقراءه القران فقط وهذا ليس بواجب قلنا انه ليس رفع للحدث، خلاص ما قلت لو رفع الحدث يصح ويندرج الادنى تحت الاعلى. هاي نعم لانها تعتبر طهاره ايه كبرى، بيتكلم على قراءه قران مثلا. نرجو فضلك الدعاء اللهم فرج الهم والغم يا رب العالمين، اللهم فرج الهم والغم يا رب العالمين، نسال الله ان يرفع عنك البلاء او يرفع عنك البلاء. فالاصل ان يعني ما نزل بلاء الا بذنب ما رفع الا بتوبه، اكثر من الاستغفار واكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذا يكفى همك ويغفر ذنبك، وهذه من اهم ما يمكن ان يقدمه المرء في البلاء بان يكثر من الاستغفار ويكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول ما افضل الكتب في الاصول؟ من افضل الكتب في الاصول الورقات واللمع للشيرازي وكتاب الامدي ايضا، ومن المتاخرين كتاب المذكرة للإمام الشنقيطي من أفضل الكتب، وهناك كتاب هو أفضل كتب على إطلاق لأنه فيها تضلع في الأمثال ليس تصويرا، كتاب لعبد الوهاب القاضي المالكي اسمه الواضح، مش لا أذكر الاسم الثاني له، يعني إن شاء الله أستحضره وأقول لكم فيه، لأنه يعني يعمل الأصول على ما درج عليه أهل الحديث والفقه والأصول، بمعنى أنه لا يكف عن مثل، يأتي بأمثلة كثيرة في الباب. نعم. يقول ما حكم رجل يجلس في المسجد لينصح الناس ثم في نهاية المجلس يقول قل لهم يقول لهم يأمرهم أن يقولوا جميعا تبنا إلى الله ورجعنا على ما فعلنا وهم يرددون؟ من قال له أنهم أذنبوا حتى أتوبوا إلى الله؟ هذا خطأ بين، ليس له أن يقول ذلك، هو ما افترض ذنوبهم ليقول توبوا، لكن هو يقول لو قرأ عليهم قول الله فعلا يا الذين امنوا توبوا الى الله جميعا لعلكم تفلحون، ما لو قالها مره او مرتين، لكن ايضا على الديمومه هذا يكون قد اساء بل ابتدع في دين الله جل في علاه. نعم. الاعمال اولى من الاهمال. نعم. لأنه لما مسح الجزء كانت العمامة محكمة في رأسه، فكانت العلة للعمامة، لكن لما خلى رأسه ماذا فعل؟ كان يقبل ويدبر بهما، فكان هذا هو الأصل مع وجود المحكم على رأسه، لكن غير ذلك لا. خير المرأة، أنا لا أقول للمرأة أن تمسح الخمار، أنا لا أقول بها، وابن تيمية يقول بذلك، يقول للمرأة أن تمسح الخمار كالعمامة قياسا على العمامة. طبعا العمامة أصلا الجمهور يشترطون لها شروطا، أن تكون عمامة محنكة، وأن يكون أيضا عند الماسح يمسح على مقدم الرأس أولا على النصية، ما يصح له أن يمسح العمامة ويمشي، لابد يمسح على بعض الرأس وبعد ذلك يمسح على العمامة، وإن كان كلام أحمد أرجح في ذلك وإسحاق على أن المسح يكون ولا يشترط فيه المسح على مقدم الرأس. خلاص، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.